بينك بين سيكولون كوا سيك دال دا فري او بدو كومبران بولون دا فام بين قلب توي خيب صح سيك بينك ساي قلب ني رك مو كومانس تياغا بي تياغا بوبان بي تيم تياغا بي اون جو دال قلب مر رك ني بي يا خال بروم سيك بي كوا بروم جاب كو دور كو بامي خول بين بوت ابري سا نك سيك بي كومانس يارو كوا ساج كوم ني ايماج كومون دي قلب ني وات فا نك 3 jours gel bi tek la di fanan su yeewo rombo seku bi gauche diko rombo droite seku bi nopi rek fas kanama gel bi remarquer lolou changement bi mo wax ko waji wax ji di jaay gros do ne ko non c'est que dama ko yar quoi en plus lo xamul dama ko jangal yu bes so yekute sa tank droit mo ne la bonjour so yekute sa tank gauche mo ne la bonsoir rek gel bi ne ko so yekute ñaari tank yi nak rek seku bi ne voilà Lila don wax ne won na la tiaga la